انا مدرس بالمرحله المتوسطه، واذا دخلت الفصل قام التلاميذ لي تقديرا واحتراما من دون ما امرهم به، بل اني اكره ذلك، فما حكمه؟ هذا الذي نبه عليه ايضا الشيخ محمد، وهو مساله القيام، هذا مما جاء في السنه النهي عنه. قال انس رضي الله عنه: كان الصحابه اذا دخل عليهم لا قبول له لابد ما يعلم من كراهته لذلك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من احب يتمثله الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب على الطلبه اذا دخل الاستاذ الا يقوم، يلزموا اماكنهم ويسلموا عليه ويصبحونه بخير ويسلمونه بخير طيب. اما انهم يقومون له وقوفا فلا، لا ينبغي هذا، اقل احوال الكراهه شديده، وهو لا يحب ذلك، ما يجوز ان يحب ذلك. وهذا السائل ما دام لا يحب ذلك فهو على خير. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من احب يتمثل له رجل قيامه فليتبوأ مقعده من النار. في الارض من سره. الحاصل انه اذا كان لا يحب ذلك لا حرج عليه، لكن يلزمه ان يعظه وان يقول لهم لا تفعلوا، واذا عرفه من الصدق وان لا يرضى بذلك جلس. لكن اخشى انه لا يحب ذلك دعوه وليس الحقيقه، ولو كان لا يحب الحقيقه لا امرهم بالجلوس ويقال له لا تقول. الحاصل ان هذا الشيء على الاستاذ ان ينبههم وان يقول لهم لا تفعل لا تقوم ولا يرضى عنه، لا ارضى عنكم ان تفعلوا هذا. فاذا راوا من الصدق لا تقوم، وهم حريصين على القيام لكن خوفا من شره، خوفا ان يرسبهم في الدخول، خوفا ان يفعلهم اشياء تضرهم. الحاصل اذا انه اذا صدق في ذلك وقال لهم لا تقوم ما قاموا. وهذا الواجب ايضا على وزاره المعارف ان تنبه المديرين والاساتذه ان هذا لا يجوز، وهذا اذا دخل لا يقومون له. وهكذا البنات اذا كانت مدرسه لا يقومون لها، وعلى الرياسه العامه في التعليم البنات ان تنبه على ذلك حتى يزول هذا الشر الذي في المدارس. ولا اما القيام الذي معناه المواجهه والمقابله للمصافحه هذا لا باس. اذا دخل الاستاذ فقام له واحد يسال عن شيء يصافحه يقدم في مكانه ويسمع في مكانه او في مجلس من المجالس قام يصافحه ويساله عن حاله لا باس. مثل ما قام طلحه بن عبيد الله التيمي حج العشره في دار الجنه لما دخل كعب بن مالك لما تاب الله عليه وجاء الى الناس الذي في المسجد وعندهم الحلقه، ولما راى كعب مقبل قام الى الحلقه وقابله وصافحه وهنه بتوبه الله عليه، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يقل له شيئا، فدل على جواب الجهاد. ولما جاء سعد بن معاذ الانصاري الذي رجعكم في بني قريظه على دابه الله على حمار لما اقبل قال النبي: قوموا الى سيدكم، فقاموا اليه وسلموا عليه وانزلوه من دابته. وكانت فاطمه رضي الله عنها اذا دخل والدها النبي صلى الله عليه وسلم عليها قامت اليه واخذ بيده وجلس في مكانها، وكان اذا دخلت عليه هو قام اليها واخذ بيدها عليه الصلاه والسلام. هذا كان قيام المقابله والمواجهه والمصافحه، او قيام يمشي معه حتى يخرج النحل، هذا لا حرج فيه، فعله النبي وفعله الصحابه. المنكر هم يقومون واردين ويجلسون بس، ما في مصادره ولا شيء، انما يقومون تعبيرا للداخل ثم يجلسون. هذا الذي اقل احوال الكراهه او التحليل. يكون يحب ذلك الداخل يرضى بهذا ويحبه، هذا لا يجوز، فتوعد بالنار على هذا الشيء. هم لا ينبغي ان يقوموا يكره يوم القيام، ولا يجوز له يحب ذلك، ولا ينبغي ان يامرهم بهذا الشيء. والواجب علي ان ينهاهم عن هذا الشيء حتى يجلسوا وحتى يعتادوا هذا الشيء والجلوس في اماكنهم حتى ياخذ مكانه ويبدا في الدرس سواء كانوا ذكورا او اناثا. ذكر فضيلة نعم بعض المدرسين يقول ان تنبيه مثل الطلاب تنبيه ايش؟ يعني تنبيه من مثلا تلقى كسلان كذا يعني يقول لا يعني شو شيطانيه يتنبهوا بدخوله اذا قال السلام عليكم تنبهوا ولو قال واحد ينعس يقول يا فلان صاحي انتبه انتبه للدرس لا باس يتكلم عليهم وينصحهم ويحذرهم من النعاس. ذكر فضيلة المحاضر أن القيام قد يفضي إلى الشرك، وهناك بعض المسؤولين إذا لم يقم له الإنسان فقد يغضب عليه ويعاقبه، فماذا يعمل معه؟ ما بين لك مثلا ما ذكر كلامي هذا، وأنا قال لا يجوز هذا القيام، والذي لا يرضى ينبه، قال لها لا يجوز لولا أنه الرسول كره ذلك لفعلنا، وأنت الحمد لله تبع الرسول، أنت لا تحب الشيء الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم.